الذي بلغ الحلم يستاذن في كل وقت، جالس في كل وقت. لكن الذي لم يبلغ الحلم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. لأن هؤلاء تحتاج من الدخول والخروج الدخول والخروج من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قبل صلاة الفجر والظهيرة وقت القيلولة من بعد صلاة العشاء. هذه عادة أوقات صلاة عادة الشخص يتخفف من الثياب وليس طيب أن يروح وهو متخفف ثياب تخفيف رقيقة قد تكون أو المرأة تقول ثياب قصيرة فلا بد من الاستئذان. بعض أهل العلم قال أن هذا غير منسوخ بعد اتخاذ الستور والأبواب. لا نقدر نقول بعدم النسخ. لماذا؟ أولا هو أدب، ثاني حاجة قد ينسى الشخص الباب فيدخل ذاك ويجد في وضعية غير طيبة ولباس غير طيب، فلا بد أن تعلم هنا الاستئذان. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أما من بلغ الحلم فيستأذن في كل وقت، في كل وقت يستأذن. الشيخ سعيد له فوائد في هذه الآية، منها جواز الاستئذان اتخاذ الخدم عبيد وإمام، ومنها تأديب الصغار، تأديب الصغار أحكام الشرع. هذا من عندي هو ذكر الشيخ سور الصغير ما دام طواف يعتبر سور طاهر، طاهر سور المؤمن عموما هو ايش؟ طاهر سور المؤمن. لكن يعني قياس على ايش؟ على الهبة، لما سئل من فصدر عن الهبة سور الهبة قال انها من الطوافين عليها والطوافات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ويرتب ثيابهن بزينة كذلك من أحكام القواعد. القاعدة هي التي كبر سنها، فقاعدة عن الحركة أكثر من الجلوس، وما صار تشتهر من الرجال اللاتي لا يرجون نكاحا ما يرجون. فكيف لباس بالنسبة لهؤلاء القواعد؟ فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن، الجلباب وطالع الرداء، فتبقى بالخمار والثوب. غير الدرجات الذين ما تقصد ايش؟ لبس الذي يلفت الانظار. بعض الثياب اي امراه تلبسها تلفت الانظار اليها، لا غير متبرجات بزينه ولا تستخف كشف شيء ما يحملها تشعر. مباح لهذا قال الحمار وثوب قميص يسمى وهكذا. فليس عليه جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وان يستعفف خير لهم والله سميع عليم. وان يستعفف لكن هذا الحكم خاص بمن لا مشتهى، أما الظهر الذي تشتهى ولو قطع عنها الحياة هذه ما تدخل في حكم هذه الآية. بعض الناس إذا قطع حيضا يظن أن تدخل، لا، المرأة قد ينقطع عن الحيض وما زالت ايش الأنظار يعني ممكن ايش فيها الإيمان ونظرة الشباب أو نعم. أيوة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فأذنوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك منها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. ذكروا أن الصحابة كانوا إذا سافروا الغزو يقول هؤلاء الجنة المرضى مفاتح بيوتهم، فتحرجوا أن يأكلوا، يكون أمين على البيت ويتفقده. فرب العزة رفع الحرج حرج أن يأكلوا وهم أمناء وهم أمناء، فرب العزة أباح لهم ما يشتدوا به نفس الملك أشياء أو تكون حارب على بستان وتعلم أن المالك فأنت أمين لا يمانع أن تأخذ ثمرة وثمرتين من غير إيش تخزين وللجميع، فمثل هذا جائز. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، هو قال تفسير آخر قيل بيوتكم يعني بيوت عيالكم وأزواجكم، وبيت المرأة كبيت الزوج، ويجوز للمرأة أن تتصرف من بيت الزوج بالمعروف، تتصدق بالمعروف، الأشياء التي تعلم أن زوجها ما يمنع في التصرف بها أو أعطاها جاء أو جاء أعطاها جاء وهكذا. والولد من حصل قال أنت ومالك يأتي، فقل الأب يأتي لبيت ابنه ويأكل فيدخل ايش في حديث أنت ومالك يأتي، هذا معنى آخر. طيب أيوة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع فليذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوا فلبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فإذا كانوا على أمر جامع مجتمع سواء صلاة أو غزو أو غير ذلك من الأمور ليش اجتمع فيها أن يتصل مع الصحابة، فالمؤمنين حقا ما كانوا يذهبون لحاجاتهم إلا بهم، أما الذي في قلبه ما منافق يتسللون لوالدها يخرجون خفية خفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرى لا يراهم وهكذا. هذا من الآداب الشرعية للاستئذان، إذا كنت مع ناس في أمر جامع وبدل من الحاجة تستأذن. أيوة، لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كذلك هنا جاء بعض الصحابة فينادي يا محمد يا محمد، ثم قال إن إيش قال إن ذكري زين وإن دمي شيء. قال ذاك الله ذاك الله. فكان ذاك الله يتساءل في الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد لا أقبل الله عز وجل أن يدعو باسمه، إنما يقولون يا رسول الله هذا جواب دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوراء الآخر فرارا من غزوات من غزوة الخندق من غيرها يفرون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل لإمام مالك وكان يريد أن يحرم من المدينة، لبيك اللهم بحج من المدينة، قال الإمام مالك لبي من الحقاق يعني حيث نفسه صلى الله، قال ما هي الربع أميال أزيدها ما هي أميال إيش الحال؟ قال الله عز وجل ما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال أي فتنة تصيب إنما هي أميال أزيدها، قال أي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تظن أنك ليس بأمر أعظم بطاعة أفضل واحد. نعم أيوة ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ممن في أمور ما عملوا والله بكل شيء عليم. قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والبطاعة. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الفرقان قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، القرآن ليكون للعالمين نذيرا قيل هو القرآن وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيوة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا سأسألكم بآخر الصورة كم مرة كررت كلمة تبارك. أيوة بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إلى رأسهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يعني أن أصحاب النار يوكل لهم عدة أنواع العذابات ومنها قيل ان يخرج ايش نسميه عنق من النار عنق هذا العذاب يتكلم يقول وكلت بكذا وكذا ها لكل جبار عنيد فالله رب العزة يطلق النار قادر على انطاق النار انطاق غيرها وهنا تأول هو قال إذا راشوا المكان سمعوا لها تغيرا كالغليان كالغضبان وزفيرا صوتا ثم قال إذا قيل كيف يسمع التغير فيما رأوا وعينوا لها تغيرا وسمعوا لها تغيرا رأوا وعينوا من أخذ المهم الحديث يدل على أن النار تتكلم وإذا أخذوا منها مكانا ضيقا إذا النار فيها أماكن ضيقة وهذا أشد ما يكون في العذاب مقارنين كذلك مصفدين قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا هنالك الدبراء بالهلاك والويل لا تدعوا اليوم دبورا واحدا ما ينفعكم شيء وادعوا دبورا كثيرا لا خلص لكم من النار نعم أيوة قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون أم جزاء ومصيرا كم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون ضربا ولا صرف العذاب ولا أحد ينصركم، ما تنفعكم، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون. وفي قراءة يستطيعون صرفا، ما يستطيع المعبودون أن يصرف عن العذاب. نعم أيوة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا لهم سجارا فتنة تستطيعون وكان ربك بصيرا. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم لماذا يمشي الأسواق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بشر متواضع يذهب السوق ويأخذ حاجياته وحكذا يبلغ رسالة ربه، ما منعه ربه عنده من هذه الأمور. نعم بشر أيوة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم الملائكة أو ترى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون. الغني فتنة للفقير، يأتي الشيطان يوسوس له لماذا هذا غني ولماذا أنا فقير، فقد يسقط عن الله. والغني والفقير فتنة للغني، يقول هذا لماذا سبقني للإيمان أو لماذا سبقني لكذا للخير والعلم، فيترك الإيمان ويترك الخير، فتنة. أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم ملائكة تصدقهم أو نرى ربنا طلبه إيش. وهذا رب العزة أخبر أنه يعتبر عتوب، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم أيوة. يوم يوم الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون إلى محجورا. فإذا جاءت الملائكة بالعذاب وقبض أرواحهم يقولون حجرا محجورا، أو يوم القيامة كذلك إذا أخذوهم ساقوهم للنار يقولون حجرا محجورا. وكان العرب سابقا إذا رأوا ما يصيبهم يقولون حجرا محجورا حجرا محجورا، عودا معاذا عودا معاذا، يظنون ان هذه الكلمه تعيدهم، فما تنفعهم لا هذه الكلمه ولا غيرها من الكلمه. نعم ايوه. وقد ايش؟ من احب لقاء الله، من احب لقاء الله، حديث احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كراهية الموت فكلنا يكره الموت. قال ليس ذاك المؤمن إذا كانت انتظام الدنيا وأتباع الآخرة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر أو المنافق إذا كان الانتباع من الآخرة وأتباع الدنيا كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم أيوة. وقد إذا من الثانية إذا كان في إقبال، لا الكافر كان في إقبال على الدنيا وانقطاع عن الآخرة، انقطاع عن الآخرة غير مريد له. طيب قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، باطل لا قيمة له. الهباء المنثور شوف شعاع الذي يأتي بالقوة أحيانا تبصر مثل ايش؟ هبا هبا نسمي هبا. انظروا عشر شعاع شمس هبا، ومعنى اخر هذا هبا ما يسقط من خوف ما تسير الريح فيتفتت فيصير ايش؟ هبا هبا منثور. وذكروا معنى سيأتي أن الهباء المنثور ما يرى بقوة، والهباء المنبت ما تطيره الريح بعضهم خطفا. فالمهم أعمالهم لا قيمة لها تصير هباء فاصحاب الجنة يوم خير مستقر. اقطع نعم. قدمنا هذه الصف بالكفار ولا ممكن المنافقين كمان؟ المنافق يس منافق كافر. المنافق اذا كان الكفر اكبر يعتبر كافر اللي فيها المراعاه يعني المراعاه انه ربنا لا يقبل. انا هذا السؤال هيك قصدي. في نفاق اكبر وفي نفاق اصغر. النفاق الاكبر مكذب بقلبه يراعي عمله، والنفاق الأصغر مجرد بقلبه ومؤمن بالله لكن يراعي ما في الصلاة ما في الزكاة. عرف هذا نوع عقوبته مخير. الآن لا هذا في الكفار. الكفار طيب أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. الشيخ الحسين يذهب أن النفاق الأكبر والأصغر العمل يبطل فيه ما يتقبل أبدا رب العزة. وأدخل الآية هذه نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال المنافق أشرك في عمله فما يقبل رب العزة عمله أبدا. قل هل نبيكم بالأخرين أعمالا الذين ظلت أيضا حياتهم يعني إذا رأى ما يرى إن شاء الله جميل آخرين قالوا لا هذا في النفاق الأكبر. طيب أعلم ما نقول عنه إيش المشرك أو المراعي؟ المشرك أو المراعي لا حتى النفاق الأصغر إيه ما عمله هذا ما يتقبل أبدا ما يتقبل. طيب القسم الثاني قراءة وهو مصدق القليل قد يعمل أعمال لا يرائي بها من هذا الوجه ما يدخل. طيب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. انتبهوا ما يأتي مثل هذه الآيات أصحاب الجنة خير وسبق قال الله عز وجل قل ذلك خير من جنة الخلد خير خير الصلاة خير من النوم الله خير عما يشركون. هذه ما فيها مقارنة. هذه يسموها أفعال تفضيل ليست على بابها. يعني الخيرية في جانب ولا خيرية في الجانب الآخر لا خيرية. فهنا أصحاب الجنة يوم خير مستقر مش معنى أن أهل النار في مستقر خير لكن أهل الجنة أفضل. لا خير في مستقر أهل النار لا خير. نعم. وأحسن مقيلا موضع قائلة قال موضع قائلة. وهل جاء أهل الجنة ينامون؟ لا ينامون. أنا وضع استفهام هو قال بغوا لا ينامون لكن نحتاج دليل من السنة الصحيحة. ها؟ المهم نريد السنة صحيحة. حديث لا يتغوطون فيها. حديث لا يتغوطون حديث النوم يجي بعد الرقاب فلا يقصد العلماء بهذا الآية أن النعيم اللي فيها ما ينام فيها الموت لأن النعيم أعظم من النوم. مقبول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال موضع قائلا يعني أهل الجنة. هو قال والقيلولة القيلولة والبقيل اشتراح نفس النار وإن لم يكن مع ذلك ينامون لأن الله تعالى قال وأحسن مقيلا والجنة والجنة لا نوم فيها. طيب هل المقصود يعني الزمن ولا يكون يعني شيخ ايش هو الانسان في الجنه لا يحس بالارهاق بالتعب النوم ياتي بعد التعب انك تكون مجهد بدك تنام فهل في اذا معناته خلينا نقسم نقول نحن أنه في وقت هم يذهبون ويزورون بعضهم بعض، في وقت يرجعون إلى بيوتهم عند أزواجهم ما يحتاجون، لكن يرجعون أصلا. طيب من عنده تفسير ثاني؟ تفسير ثاني من عنده؟ موجود؟ ايش ايش قال؟ ايوه انه هو طيب ايش قال السعدي وعلى المقيله؟ احسن قيله مستقرهم في الجنه وراحتهم التي هي غيوله. ايوه تم القراءه. ويوم يتجرح السماء الملك يومئذ حق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال الشيخ السعدي الملك يومئذ حق للرحمن، وهذا مما يفرح به المؤمن ويشاء، لان اضاف الملك يوم القيامه لاسمه الرحمن. قلت انا يدل هذا على حديث ان رحمتي سبقت ايش غضبي، واضح. فيفرح المؤمن ما دام رب العزة أضاف الملك يوم القيامة للرحمن، لاسم الرحمن ما أضافه للجبار، عرفت؟ وإلا اشتد الخوف على المؤمنين، لكن لما أضافه للرحمن هذا يجعل شعور بإيش؟ بأن رحمة الله عز وجل واسع حتى في يوم القيامة. رب العزة خلقنا رحمة، فأنزل في الأرض رحمة واحدة يترحم الناس، وأمسك عنده 99 رحمة، ثم يوم القيامة يرفع هذه الرحمة فيضيفها للـ99، 700 رحمة يوم القيامة. قال البغوي وكان يوما على الكافرين عسيرا يوم القيامة، لكن على المؤمنين في الحديث إنه يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة الصبح صلوها خفيفة، أما الكافر يرى يوم طويل وعسير، أما المؤمن يرى يوم صلاة الصبح. نعم أي وقت. ويوم يعرف الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أستقم فلانا خليلا، لقد أخذني عن ورد الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وقال البغوي في قول عز وجل قد اضلني عن الذكر بعد رجاني وكان الشيطان للانسان قبولا، قال هذه الايه عامه لكل من تحاب من اجل الدنيا، لما يتحابون لله يخذل بعضهم بعضا يوم القيامه. نعم ايوه. وقال الرسول يا ربي انهم اتخذوا هذا القران مهجورا، قال مشروك فاعرض عنه، وقيل معنى اخر مهجورا بمعنى الهجر الهديان، جعلوه بمنزلة الهجر الهديان أو مهجورا تركوه وأهملوه وأعرضوا عنه. قال ولم يؤمنوا به ولم يعملوا فيه. قال الرسول وقيل المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشكوا قومه يقول يا رب. نعم في قال ما في أمة محمد هو السيء فزعموا أنه شاعر، إذا ما في أن الإيمان نزل في المؤمنين، إذا هذا نزل في الكفار، فمن استشبه من المؤمنين في الكفار وهجر القرآن صار في شبه من هذه الخصلة السيئة، إما هجر تدبر وتلاوة أو هجر عدم العمل بأحكامه، كل هذا بدل. نعم أيوه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا نزول القرآن على أنجم على نجوم للتدريج هذا فيه يعني تثبيت إخوان من الأصل وفيه تنزيل القرآن على حسب سؤال الناس وفتاواهم وأسئلتهم وهذا أدعى للحفظ والعمل به أقوى لو كان نزل جملة واحدة فيصرف الأحكام كلها والخمر حرمت بداية ربما يصعب عليهم ترك خمر خالطوها سنين طويلة لكن تدخل في الأحكام وفي النهي وفي الصلاة كان أول تشريع صلاتين ثم صارت خمس وهكذا صار في سهولة أيوة ولا يكون للمثل إلا ورتلناه ترتيلا قال بيناه بيانا والترتيل التبيين وقيل فصلناه ترتيلا ولا يكونك بمثل شبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قال الشيخ السابق ينبغي للمربي والعالم أن يستغل المواسم وحاجات الناس والمواضيع ايش نقول مواضيع مواضيع الواقعة فينبههم عليها وينتبه للشبه الواردة فيبين بطلانها والأدلة الدالة على ايش ابطالها فعلا. شوف فرب العزة كان ينزل على نبيه القرآن لإبطال الأمثلة التي ايش يضربها الكفار وهكذا قال هو الشيخ كذلك الآية الأخرى قال وفيه الآية رد على الجهمية القائلين أن للقرآن معاني خلاف الظاهر خلاف ظاهر اللفظ الجهمية ومن شابههم قال القرآن له معاني باطنة وخفية لو كان القرآن معاني خفية حتى الأمور الظاهرة لما يفهمها أي واحد يقول لا خفية مثنى وثلاث مثنى اثنين ثلاث ثلاث كذلك نزلناه تنزيلا عذاب أليما هم لا يمكن عذاب أليم يقولون مقصود تجريح ورحمة وغير ذلك أشياء يعني تفسير الباطل قال الدليل على بطلان قولهم أن لو كان القرآن له معاني باطنة ما كان وصف رب العزة بأنه أحسن تفسير ما يكون أحسن تفسير أنت تقرأ لشخص كلامه في غموض يا اخي ايش كلام هذا معقد والحمد لله ما حد قال القران انه معقد ولا العقيده معقده الا واحد من بعض الجماعات هدى الله قال انت ايش تدرسون الواسطيه ولما الاعتقاد والصحاويه هذه سماها طلاسم كم طلاسم هاي طلاسم في السحر سمعوها أرقام قال هذه طلاقة من بعض الجماعات الحزبية اللي ما يهتموا بالعلم سمى دراسة العقيدة طلاقة عقل على طلاقة ولقد يصرنا القرآن للذكر هل من الذكر أيوة الذين يخشون على قال كثير قام كثير. أصحاب الرقصة قيل أصحاب الزهر رب العزة خسف بهم وبديارهم. نعم. وكلنا مصارنا أهلكنا إهلاكا وكسرنا تفسيرا. نعم. ولقد أتوا على قريه الذي أمطرت مطرت كونها فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قوله عليه السلام وكان في طريقه ما يكبرون. نعم. وإذا قوله يتخذونك إلا هدوا أنا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لما أنصرفنا عليها إذا نزل مطر يقولون مطرنا بيوم كذا وكذا أما المؤمن يقول مطمع بفضل الله ورحمته. تمام. فلا تقعد فينا ولكنهم فيه هذا كثيرا وهو الذي مرض البحرين هذا عدو فرات وهو هذا من مجانب وجعل منها فرزقا وعيدا مشكورا. هذا ممنوع لا يقضي العرض على المالح ولا المالح على العرض. سبحان الله. أيوة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل كذلك الماء مصدر خلق رب العزة منها الأجساد تناسب وصهرا. الصهر الذي قال يؤدي إلى التحريم في صاحب زوجين ثم هذين الزوجين يجبان أبناء فيؤدي تؤدي مصهرة للنسب النسب تحريم بالنسب في الأخير. إيه نعم. أيوة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. هو قال وقيل وهو الصحيح بالنسبة للمصاهرة النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة وهو السبب المحرم للنكاح الخلطة بشرا فجعلها نسبا وسهرا يعني كون نقول أم زوجتي محرم عليه بالمصاهرة أم زوجتي محرم عليه بالمصاهرة وليس بالنسب. قد يجتمعنا النسب والمصاهرة والمصاهرة قد يفرق المصاهرة مثلا قريبتك الأم أم زوجتك قريبتك الأم ايه. هذا النسب والمصاهرة بس إذا من قبيلة ثانية أو بلد ثاني تزوجتها تكون قرابة ايه. المصاهرة ايه. طيب أيوة وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من لا يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذا تفهم مسألة استثناء المنقطع قل ما أسألكم عليه من أجر في عند الاستثناء منقطع واستثناء متصل جاء الطلاب كلهم إلا فلان إلا شيخ غدير وأنت غدير موجود؟ ها موجود. طيب إلا فلان استثناء منقطع ولا متصل هذا؟ متصل لكن نظر على الشيخ قل ما أسألكم عليه أجرا من أجر قل ما أجركم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. لو كنا متصل يصير معنى الآية لا أجركم عليه من أجر إلا من أعرف إلا من آمن هذا أجر عليه أجر اللي يؤمن هذا أجر هذا أجر هذا أجر يصلح هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرفت. فيقولون ما استثناء منقطع بمعنى لكن قل لا أسألكم عليه من أجر لكن منقطع يعني الجملة ما بعد إلا ليس لها علاقة بما قبل إلا لا ها ليس من جنس لا يختل منها لكن من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا إيش يصير معنى إذا أنفقوا هذا قال لكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إليه لا أمنع من آمن فأراد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق لا أمنعه هذا معنى تجد الملائكة إلى إبليس تجد الملائكة إلى إبليس لكن إبليس أيوه الذي خلق السماوات السماء بالعدة جعل فيها ما ينفع الناس بروج كما ذكرنا في منازل الكواكب سراج الشمس قمر مدير ما قال القمر سراج أخف إضاءة قمر منيرا قال الشيخ سعدي كرر كلمة تبارك رب العزة في هذه السورة ثم رفضنا كررها في هذه السورة من أجل أن هذه السورة فيها دلالة على أن تبارك من نما خيره وعظم سبحانه وتعالى والسورة فيها هذه الدلالة لأن فيها دلالة قال على عظمته سبحانه وتعالى وسعة سلطانه كما مر ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وسعة رحمته وجوده وكثرة خياراته الدينية والدنيوية الدينية والدنيوية كل هذا الآن هنا رب العزة يتكلم عن ما أنعم على الناس النعم الدنيوية ويستعملها للنعم الدينية بعد ربهم نعم أيوة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا سبحان الله حتى في الليل والنهار خلفة يتعاقبان في منفعة في ذكر الله عز وجل تتكرر الطاعة تتكرر صور له اليوم مقدار سنة انت تصلي بس 5 صلوات في اليوم ايش سيكون القلب قلب لين رقيق ولا يقسو يقسو والله يقسو اي أيوة والله الآن 5 صلوات لله الحمد ما تأتي صلاة إلا قلبك تشعر في تجديد يعني توبة على قلب الله عز وجل دعوة إن الحسنات تذهب السيئات ها؟ حديث تحترقون تحترقون نعم وهو الذي جعل لنا الله سنة لا ترى وراد الشكر شكرا عنه أيوة وعباد الله من الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بالسكينة والوقار متواضعين مع وإذا خاطبهم من أخطأ في حقه ما يقابلونه بلسان لسانهم سليم قالوا سلاما نعم أيوة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والله إن تقرأ الآيات قل بين من هذه الأخلاق تستصغر نفسك إذا خاطبك جاهل جهلت لا يجهلن إيش يخشى لا يجهلن أحد علينا من أجهل فوق جهل الجاهلين الله المستعان ويوم تقرأ قيام الليل كلا تتذكر المخدة الناعمة وأنك نم طول الليل نسأل الله السلامة والتقصير رمضان لعالم الله ومع الشباب في هذا النشط وهذا فقط بالهواتف يتصلون نسأل الله الخير نعم ايوه انما كان انفقا وقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يبدون ومن يسمع ذلك يبقى اثاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ما بالغوا ولم يقتروا ما ضيقوا انما وصل وكان ذلك كان بين ذلك قواما قصرا وسطا والذي لا يدعون مع الله الها اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا قال أن تدعو مع الله ندا وهو خلقك ولا يدعون كذلك. وهذه الأمور التي ذكرت الزنا والقتل والإشراك من أكبر الكبائر وأعظم الشرك بالله عز وجل. نعم أيوة. مؤاخذة على الزعل تعرض عليه صغائر ذنوبه فيعرفها ويقر بها فيقول رب العزة أبدلوها له حسنا. طبعا رب العزة يأمر بإخفاء الكبائر إنما عرض عليه الصغائر، فلما يرى أن الصغائر بدلت حسنات يقول يا رب هناك ذنوب لا أراها، يعني يريد الكبائر من أجل إيش تبدل إيش حسنا. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. نعم أيوة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله حسنا. ها ذكر هو معنى قال هذا التبديل في الدنيا قضاء أعمالهم في الشرك يبدلها رب العزة إيمان أعمال صالحة وصدق وإخلاص. ترى هذا ذكرنا هذا ذكرنا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم أيوة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. خارج السعدي لا يشهدون الباطل سواء مجالس الباطل أو حتى أي مجلس في زور، فإذا كانوا لا يشهدون من باب أولى قال أنهم لا يقبلون ما دام الحروف فقط راح يقبلون من باب أولى أنهم لا يقبلون الزور. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وإذا مروا بالله مروا كراما، قال الشيخ السعدي وإذا مروا بالله مروا كراما قال ما يقصدون الذهاب لأماكن اللغو والباطل ما يقصدون، لكن إذا حصلت لهم حاجة اضطرتهم. كيف تنطق اضطرتهم؟ نريد احنا رأينا ما في رأينا اضطرتهم اي نعم هم أن جعلتهم يضطرون نفلتهم جعلتهم يضطرون للمرور من مكان الباطل إذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو الآن الباطل يأتيك يأتيك قد يرسل لك فتنة على وسائل اجتماعي وسائل تواصل اجتماعي اسمح لي بدوي كبير في السن. طيب ف يرسلون فتنة صورة امرأة ولا صورة كذا ما تبقيها لعنة الله عليه لعنة الله تبني السلعنة وتتفرج على عيونها وتتفرج وش منتج خلاص ها منتج بعد ايه نجد الواحد يقول كان تبتع على الانترنت لعنة الله عليك ما تعال الانترنت لا لازم على طول حد حد حد حد حد وتبعد إذا مروا باللغو مروا كراما تبعد. أيوة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين وتقر عين المسلم هذا الابن الصالح والذرية الصالحة والزوجة الصالحة واجعل لنا وهب لنا من أزواجنا هب لنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين من أزواجنا. الأزواج قال الشيخ السعدي القريب المقارن، سواء الزوجة أو ما اخترع معك، كل من اخترع معك فهو زوجة، فيدخل الأصحاب وكلهم يدخلون قرة أعين، يكون صاحبه تفر به عينك إذا رأيت وأبنائك وزوجك، وجعلنا المتقين إماما. هنا سأل الفردوس الأعلى، لأن الأئمة في الفردوس الأعلى، وجعلنا المتقين إماما، أئمة يقتدى بهم، فتتحصل على حسنات من كنت له قدوة أنت. نعم أيوة. أولئك يجزون الغرفة بما قضوا ويلقون فيها تحية وسلاما. نزل العالم. نعم. خالدين فيها حسنة متقررا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسيكون لزاما. قال الطبري لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم وقيل لولا إيمانكم وقيل لولا عبادتكم وقيل لولا دعاءكم إياكم إلى الإسلام. فإذا أنتم ظهر لكم قدر، صرتم ذا قيمة عند الله عز وجل إذا أنتم، وإذا لم تؤمنوا لم يكن لكم قدر وقيمة. وقيل معنى آخر هو دائما بقوم يقول وقال أهل المعاني، وقال أهل المعاني ما أعرف من يقصد بها المعاني، يستعمل قال أهل التفسير، قال أهل اللغة، يقول قال أهل المعاني دائما ما أعرف من يقصد. يعني قول يعني قول يا شيخ ها دائما أن أهل المعاني قول قول أشعر أنه في قوة لا بأس. قال وقال قول معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وذكر معناها ما يعبأ الله عز وجل بعذابكم لولا دعاؤكم إياه في الشدائد، ما يعبأ بعذابكم. فإذا رأوا في الفلك دعوا الله، كيف يصير معنى هنا؟ في معنى آخر قال ما يباري بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه عليها، يعني رب العزة لو لم تدعوا معه عليها ما قال لكم، ليست عظيمة المغفرة عليه، ليست صعبة يغفر لكم، لكن لماذا تدعون معه آلهة؟ هذا الذي منع المغفرة. نعم أيوة. فسوف يكون لزاما هلاكا ومرتد، وقيل هذا هو المثل. نعم أيوة. لا تمر العذاب والهلاك. أيوة انتهت. إذا نذهب ونقرأ من قيام الليل من أجل التراويح ما يبقى من كثير. اقرأ سورة ياسين كمل واستقصى توقف عن النهاية واستقصى. وين قال عظيم ايش داخل يوم؟